بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة عن أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهل يجهل أحد إبراهيم الخليل؟ هل يجهل أحد هذا النبي الكريم؟ كيف لا، وقد حاول أن ينتسب إليه حتى اليهود والنصارى، فأبطل الله عز وجل هذه النسبة وقال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم الحنيف المسلم الموحد الأمة القدوة، هو للموحدين فقط، وعلى رأس الموحدين ذريته من الرسل وأتباعهم، وعلى رأس هؤلاء خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم من اتبعه وسار على دربه من هذه الأمة. فهو إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، حيث جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. قال العلماء: آدم أبو البشر، ثم الأب الثاني نوح، ثم الأب الثالث إبراهيم الخليل. فهل إبراهيم الخليل أب لنا، أب لهذه الأمة، ونحن قبائل شتى، فينا القرشي وغير القرشي، وفينا عرب الحجاز وأهل مكة، وفينا عرب من اليمن والشمال والجنوب، هل هو أب لهذه الأمة؟ قال الله تعالى: اسمعوا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فما معنى هذه الأبوة؟ ملة أبيكم إبراهيم. قيل هي الأبوة المعنوية الإيمانية، وقيل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو أبوه، وتدخل أمته في هذا المعنى تبعا لرسولهم صلى الله عليه وسلم، وقيل الخطاب لقريش وبقية العرب تبعا لهم. وعلى كل، فإن هذه الآية نص في أن أبوة إبراهيم هي لهذه الأمة، لمن اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم على التوحيد والإيمان والاستقامة. فهو أبونا، هذا هو إبراهيم الخليل الذي نتحدث عنه، والذي جاء ذكره في القرآن الكريم كثيرا، جاء ذكره مختصرا ومطولا، وورد ذكره في أكثر من 70 مرة في القرآن الكريم، كما ورد ذكره في 25 سورة من آيات الكتاب الحكيم. وقد كان إبراهيم الخليل في شكله أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء والمعراج لما ذكر الأنبياء وفيهم موسى وفيهم عيسى وفيهم يوسف وفيهم إبراهيم، فقال عن إبراهيم الخليل: فرأيته أكثر الناس شبها بصاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في صحيح مسلم. إبراهيم هو الأسوة والقدوة، كان يقال عنه بذل بدنه للنيران وماله للضيفان وولده للقربان صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى بقية الصحابة أجمعين. إبراهيم الخليل كيف سنقف معه في هذه الليلة والحديث عنه في الكتاب والسنة والتاريخ طويل وعريض جدا. لو أخذنا موقفا واحدا من مواقفه لكفى أن نجعله عنوانا لدرسنا هذه الليلة، ولكن دعونا نلم إلمامة سريعة بحياة هذا النبي الكريم، لعلنا نقتبس منها عبرا وعظات خاصة في زماننا هذا، حيث تقلبت الأهواء وانتشرت الشركيات والبدع وكثر الضلال، وصار الداعي إلى توحيد الله عز وجل يكاد يكون غريبا في دعوته. في خضم هذه الفتن لا منجا ولا ملتجى لهذه الأمة إلا بتوحيد ربها والقيام على ذلك من خلال منهج التوحيد الخالص الذي جاء به إبراهيم الخليل وجاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لابد لهذه الأمة أن تعود إلى صفاء العقيدة والدين، هذه هي العبرة الكبرى. إبراهيم أبو الحنفاء حنيفا مسلما، لم يكن من المشركين، كسر الأصنام، هجر قومه كما سيأتي، هو أبو الحنيفية، هو القدوة والأسوة. فيا إخوتي في الله، هل نتعلم ونعلم أولادنا حياة هذا النبي الكريم وهو الرسول الذي أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بسيرته وسنته؟ سنقف إن شاء الله تعالى من خلال الأمور التالية. أولا نقول: دعوة إبراهيم عريضة من حيث المكان. إبراهيم لم يكن في بلد واحد، الأنبياء السابقون كان كل واحد منهم في مكان، هذا في الأحقاف وهذا في مدين وهذا في الحجر، بينما إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت حياته ودعوته في 3 أقاليم كبار. الأول العراق، وفيها ولد وفيها نشأ وفيها بدأ دعوته، وجرى له فيها أي في العراق أحداث كبار. الثاني الشام المباركة، إليها هاجر وفيها بقي زمنا طويلا وفيها مات عليه الصلاة والسلام. الثالثة الحجاز، وإليها ذهب بهاجر وابنه إسماعيل، وهناك بنى البيت الحرام وصار يتردد عليها من الشام كل حين، بل إنه مر على مصر وجرى له فيها محنة مع أحد ملوكها، ربما نشير إليها بعد قليل، حين طلب هذا الطاغوت أن يعتدي على زوجه سارة رضي الله عنها، فحماها الله عز وجل منه بمعجزة. ثم إن الملك لما رأى المعجزة أطلق سراحها وأهداها هاجر الجارية التي وهبتها لإبراهيم، فلما تسرى بها إبراهيم ولدت له إسماعيل جد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بنى مع أبيه إبراهيم البيت الحرام. إذن نبي الله إبراهيم، وفي ذلك الزمان، في ذلك الزمان كيف يتنقل الناس من العراق إلى الشام إلى مصر إلى الحجاز، يتردد هنا وهناك موحدا داعيا إلى الله عز وجل، ناشرا الإسلام والإيمان في كل مكان يصل إليه، محققا التوحيد، رافضا عبادة غير الله. ثانيا، نبدأ بدعوته في العراق. وكانت العراق لما ولد إبراهيم الخليل مليئة بالشرك الأكبر، كان فيها عباد أصنام، وكان أبوه آزر أحد هؤلاء العباد للأصنام. وثانيا، كان فيها عباد الكواكب يعبدون الشمس والقمر والكواكب والنجوم، ويتعلقون بها ويبنون لها الهياكل في الأرض، وكان ذلك هو مفتاح عبادة غير الله والتنجيم. كما أن في العراق في ذلك الوقت كان هناك طغاة متألهون يزعمون الربوبية، كما في حال النمرود عندما نذكر قصته بعد قليل. فنشأ إبراهيم من صغره على التوحيد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فكان إبراهيم في هذه الأجواء الشركية قد نشأ على عبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده. ثم إنه انطلق وهو فتى صغير يدعو إلى الله عز وجل ويحقق التوحيد، دعوة إلى الله وهو فتى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. انطلق إبراهيم يدعو إلى الله عز وجل ويناظر ويحاور ويبطل عبادة غير الله عز وجل. إنه إبراهيم الخليل، القدوة للصغار في توحيد الله، والقدوة للشباب في المجاهدة في سبيل الله، والقدوة للشيوخ في تنفيذ أوامر الله حتى ولو كانت أمورا صعبة. كيف لا وإبراهيم الخليل كما في الصحيح اختتن بالقدوم، والقدوم معلوم، وقيل القدوم مكان، لكن الصواب أن القدوم معلوم، هو الآلة التي يقطع بها. اختتن بالقدوم وعمره 80 سنة. يا أيها الشيوخ، الاتباع الفطرة هكذا في صحيح البخاري ومسلم، وعمره 80 سنة عليه الصلاة والسلام، فهو قدوة للجميع. فكيف كانت دعوته إلى الله عز وجل في العراق؟ جرى له فيها أحداث نذكر منها ما يلي: الأول، إنكار وإبطال عبادة الأصنام. كان أهل بابل وقد ولد فيها يعبدون الأصنام، وكانت هذه الأصنام ينحتونها ويدعونها من دون الله عز وجل، وكان أبوه كما يقال أحد سدنة الأصنام، أبوه آزر، فبدأ بدعوته إلى الله عز وجل. أولا دعا أباه آزر، وأحب أن أنبه هنا إلى أن القول الصحيح أن أبا إبراهيم اسمه آزر، وهذا بنص الكتاب والسنة، ويقال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وجاء في الصحيح يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، هذا في الصحيح. وإنما أشرت إلى هذا لأبطل دعوى الصوفية الذين يزعمون أن آزر ليس أبا لإبراهيم وإنما هو عم له، بناء على اعتقادهم الفاسد أن سلسلة آباء الرسول إلى آدم كلهم مؤمنون، وأن الرسول نطفة نورانية تقلبت في الأصلاب المؤمنة. فنقول كلا، أبو إبراهيم عبد الله كان كافرا، عبد المطلب كان كافرا، جده أبو إبراهيم آزر كان كافرا ومات كافرا، وإذا التقى أباه يوم القيامة يكلم أباه، يكلم الأب ولده ويقول: الآن يا إبراهيم لا أعصيك، لأنه عصاه في الدنيا، ثم ينقلب ويقلبه الله عز وجل إلى ليخ إبراهيم، هكذا في الصحيح ليس من عندي، يقلبه الله عز وجل إلى ريخ، إذا نظر إبراهيم إلى أبيه وإذا هو على شكل ريخ وهو ذكر الضباع، ثم يقذف به والعياذ بالله في نار جهنم. الشرك لا يقدس أحدا، وإنما هو التوحيد والاستقامة على منهاج الله عز وجل. إبراهيم الخليل أول ما بدأ الدعوة دعا أباه، قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شوف الدعوة إلى الله، يا أبتي، نداء لطيف جميل، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. صنم تعبده من دون الله، لا يسمع لا يبصر لا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أسلوب جميل رقيق رفيق رحيم، فيه الحكمة، يدعو أباه، فيه التدليل، فيه التعليل، فيه يقول لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي هذا صنم لا يعلم لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن عبادة الأصنام هو عبادة للشيطان، يا أبتي أنا أخاف عليك من العذاب. يا أبتي يا أبتي، يدعوه إلى الله عز وجل. ولكن الأب كان قاسي القلب، نعوذ بالله من قسوة القلوب. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لأرجمنك واهجرني مليا. كيف أجابه؟ قال: سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون. استغفر لإبراهيم، استغفر إبراهيم لأبيه حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك. ولهذا قال وما قال الله تعالى وما كان استغفاره إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ولهذا قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال. فلما يئس من أبيه وجه دعوته لأبيه وإلى قومه جميعا، صار يأتيهم في نواديهم ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى في آيات كثيرات منها ما ذكره في سورة الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه هي الحجة، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولهذا أجابهم في آيات أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يدعو قومه بالحجة والبرهان، وأعظم حجة أن هؤلاء الأصنام لا يسمعون من يدعوهم، لا ينفعون ولا يضرون، فكيف يعبدون من دون الله عز وجل. ولهذا قال في آية أخرى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هناك فرق بين عبادة الله عز وجل مالك الملك السميع القريب المجيب سبحانه وتعالى، وبين عبادة غير الله، صنم لا يسمع ولا يبصر، ضريح مات صاحبه وصار ترابا لا يسمع ولا يبصر، ميت مات منذ مئات السنين يدعى ويعبد من دون الله عز وجل. هذه كلها شركيات وأصنام وأضرحة تدعى من دون الله عز وجل لكنها لا تنفع أصحابها. فهل يليق بالعقلاء أن يعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ويتركوا عبادة السميع العليم البصير القريب المجيب؟ أين العقول؟ هكذا كان يخاطبهم إبراهيم. هذه دعوة عامة. بعد أن انتقل من الدعوة الخاصة والدعوة العامة باللسان انتقل إلى دعوته بطريقة أخرى جمع فيها بين المناظرة والفعل والعمل، فجاءت قصة تكسيره للأصنام. يعبدون الأصنام، وفي يوم من الأيام كان لهم عيد يذهبون إليه يذهبون فيه عن القرية، فأضمر عليه الصلاة والسلام أن يكسر هذه الأصنام، لكن لم يكسرها فقط. انتبهوا معي، إبراهيم الخليل لم يكسر الأصنام فقط وتنتهي، وإنما كسرها بطريق المناظرة. كيف؟ اسمعوا قول الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين. حجة، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات. هل يعقل أن هذا الأصنام هي رب السماوات، هي الخالقة، هي الرازقة؟ ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، حجة بيانية. ثم قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وفعلا كما في آيات أخرى لما رحل قومه قالوا ارحل معنا يا إبراهيم، قال إني سقيم، نظر نظرة في النجوم معرضة وقال إني سقيم، وذهبوا وتركوا. فماذا صنع؟ ذهب إلى الأصنام وكسرها وجعلها جذاذا، كسرها كسرا صغيرة جذاذ، إلا كبيرا لهم فقط تركه. تبهوا معي، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إذن إبراهيم هنا لو كان مقصده كسر الأصنام لكان أول من يكسر الصنم الكبير، لكنه كسرها ليبين أنها لا تنفع ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها. ثم إنه أبقى الصنم الكبير، تقول بعض الروايات إنه علق برقبته القدوم، القدوم أو الفاروع الذي كسر به الأصنام علقه برقبة الكبير. فلما رجع القوم وجدوا الحادثة التي لم يكونوا يتصوروا أن أحدا يجرؤ عليها، أصنامهم آلهتهم يقدسونها يعبدونها تكسر تحطم، من هذا الجريء؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، كذا من باب التحقير له عليه الصلاة والسلام، سمعنا فتى شاب صغير يذكرهم، يعني يذكر هذه الأصنام بغير ما نذكرها به، يعني يذكرها غير معظم لها ناقدا لها، يقال له إبراهيم، اسمه إبراهيم، مع أنهم يعرفون إبراهيم يعرفونه، لكن هكذا جاء خطابهم عنه. قالوا تبعوا معي فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هنا هؤلاء لما رأوا عظم الجريمة قالوا حتى نؤدب هذا الذي اعتدى على أصنامنا ونجعله عبرة للمعتبرين نأتي به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وأرادوا بذلك الفضيحة لإبراهيم وأن يقيموا عليه الحجة وأنه هو الذي فعل هذه الفعلة وأنه هو الذي يستحق هذه العقوبة. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وفعلا جمعوا الناس واجتمع الخلق وقد سمعوا بتكسير الأصنام وهم يريدون بذلك فضيحة إبراهيم، لكن إبراهيم الخليل كان يريد هذه المناظرة العلنية حتى يفضحهم وشركهم، هو يريد هذا، خطته تنتهي إلى هذا. فلما أتوا بإبراهيم يحاكمونه محاكمة علنية، ليست محاكمة داخل المحكمة ولا محاكمة خاصة، وإنما هي محاكمة أمام الجماهير أمام الناس، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هكذا أرادوا لإبراهيم فماذا كان الجواب؟ اسمع، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يا سلام، الله أكبر على الحجة. من الذي كسر الأصنام؟ الكبير. أنتم تعتقدون الأصنام تنفع وتضر وتفعل وتلتجئون إليها وتتركون عبادة الواحد القهار؟ ها هو موجود أمامكم، لم يكسر، موجود حاضر، الصنم الكبير موجود، بل ومعه القدوم. هو الذي كسرها، ومن باب التحدي علق القدوم على رقبته. الذي كسرها هو هذا الصنم. فانكشفت الأوراق وافتضح هؤلاء فضيحة ما بعدها فضيحة، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، أنتم الذين أوصلتم القضية إلى هذه الحالة التي يحرجكم بها إبراهيم، أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كيف يا إبراهيم تريدنا نسأل كبير الأصنام ونقول أنت فعلت؟ من الذي فعل؟ من الذي كسر؟ لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون. فهنا جاء الجواب من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعلمون؟ لاحظوا معي إبراهيم الخليل هنا يقيم الحجة. إذا كانوا لا ينطقون، إذا كانوا لا ينطقون، أتعبدون ما لا يسمع ولا ينطق ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا؟ وفعلا أيها الإخوة، كانت القضية أمام الجماهير كانت واضحة جدا. ومن ثم فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أقام الحجة الكبرى لتوحيد رب العالمين وبطلان عبادة الأصنام بهذا الأسلوب وبهذه المناظرة. جمع فيها بين الكيد للأصنام وتكسيرها، والمناظرة، وإقامة الحجة. وكان ذلك على مرأى من الناس جميعا. ومن ثم ارتدت عليهم ما أرادوه من النكاية بإبراهيم، وتبين ضلالهم وحيرتهم وسقوط حجتهم. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم، تضجر، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ أين عقولكم يا قوم، يا أيها الناس، يا أيتها الجماهير الحاضرة، أين العقول؟ فلما بطلت حججهم كلها وانكشف الأمر، لجأوا إلى ما يلجأ إليه الطغاة، مثل ما قال فرعون لموسى: لا أجعلنك من المسجونين. لما حاجه موسى وأقام عليه الحجة وانكسر فرعون في المحاجة بينه وبين، قال: لا أجعلنك من المسجونين. وهنا لما بطلت حجتهم لجأوا إلى البطش، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. انتقلوا من المناظرة، من المحاجة، إلى البطش. وفعلا كما جاء في رواية أخرى: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ما أوقدوا نار عادية وألقوه بها، لا، بنوا بنيان حتى يجمعوا لها الحطب. وفعلا جمعوا لها الحطب وأوقدوا النيران وأتوا بالمنجنيق ووضعوا إبراهيم الخليل لأنهم لا يستطيعون أن يرموه عن قرب نظرا لحر النار، لا يستطيعون، فقذفوه بالمنجنيق قذفا في وسط النار. فما الذي قاله إبراهيم الخليل في هذه اللحظة؟ ما الذي قاله إبراهيم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. هكذا جاء الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا اشتدت القربة، إذا هجم العدو، إذا ظلمت يا عبد الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن كان الله حسبه ووكيله فهو الكافي وهو الدافع سبحانه وتعالى. لم يلتفت إلى المخلوقين، لم يلتفت إلى أحد، وإنما هو التوحيد الخالص لله رب العالمين. فجاء النصر والفرج من عند رب العالمين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناه من السليم. كوني بردا وسلاما، يقول بعض المفسرين لو قيل كوني بردا فلربما مات إبراهيم من البرد، لكن قال بردا وسلاما. تقول بعض الروايات التاريخية إن إبراهيم مكث أياما ما يزيد على الشهر، لأنهم رموه وتركوه، فمكث في وسطها بأهنأ عيش ما يزيد على شهر كامل. كان في أهنأ عيش، برد وسلام. وكانت المعجزة الكبرى، يظنون إبراهيم صار رمادا ولكن الله أنجاه فجعل النار عليه بردا وسلاما فخرج إليهم سليما لم يمس بألم. وكذلك ننجي المؤمنين. الله عز وجل ينجي عباده المؤمنين إذا صدقوا مع الله وأخلصوا لله سبحانه وتعالى، ينجيهم من الكربات. فإبراهيم الخليل أنجاه الله عز وجل بالتوحيد والتوكل على الله وحده لا شريك له. جاء في الحديث الصحيح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، قال لأنه كان ينفخ في نار إبراهيم. شوف الخبيث، ينفخ في نار إبراهيم يريد أن يزيدها وقودا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ. انتهت المناظرة وجاءت مناظرة أخرى لإبراهيم في إبطال عبادة الكواكب. شوف إبراهيم من مناظرة إلى مناظرة، صدع بالدعوة إلى الله عز وجل. وهذا هو القسم الثاني الذي نتحدث عنه، الأول في إبطال عبادة الأصنام، الثاني في إبطال عبادة الكواكب. وكان أهل حران التي يقال إن إبراهيم انتقل إليها من بابل، ولد في بابل وانتقل إلى حران، وكانت حران مجمع الصابية وعباد الأصنام وعباد الكواكب من دون الله عز وجل. فإبراهيم الخليل أيضا ناظرهم مناظرة دقيقة، قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أراه الله عز وجل ملكوت السماوات والأرض، فرآها وأبصرها وعرف ربها وخالقها، فلم يتعلق بها وإنما تعلق بخالقها سبحانه وتعالى، وعلم وقد أراه السماوات والأرض أن الكواكب والمجرات والنجوم والشمس والقمر وغيرها ما هي إلا مخلوقة مدبرة لها خالق ومدبر وهو رب العالمين. فيش اللي حدث؟ ناظر قومه عباد الأصنام، كانوا يعبدون الأصنام ويزعمون أن الكواكب تدبر الناس، والتنجيم الموجود الآن هو جزء من هذا، يزعمون أن النجوم والمطالع وغيرها لها أثر في حياة الإنسان، وهذا كله كذب، هي مخلوقة مدبرة ليس لها من الأمر شيء. فلا الكسوف ولا الخسوف ولا النجوم ولا الطالع ولا العقرب ولا غيره من المطالع تؤثر في حياة الإنسان كما يدعي المنجمون لا كثرهم الله. إبراهيم ناظر قومه هذه المناظرة، لكن مناظرة حاضرة، وإبراهيم كان على التوحيد، ولهذا فالقول الصحيح أن إبراهيم هنا كان مناظرا ولم يكن هو نفسه ناظرا كما قال بعض المفسرين. بعضهم قال إن إبراهيم هو نفسه تدرج وانتهى إلى التوحيد، نقول لا، إبراهيم من صغره كان على التوحيد. ولهذا جاءت هذه المناظرة، كيف؟ ماذا صنع إبراهيم الخليل؟ فلما جن عليه الليل أظلم رأى كوكبا، قال هذا ربي، هذا ربي بناء على زعمكم، بناء على زعم هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام، قال هذا ربي، أنا معكم موافق لكم، هذا من باب المناظرة. فلما أفل وغاب قال لا أحب الآفل، أنا لا أحب رب يغيب ويأتي ويأتي، أنا أريد ربا حيا، وتوكل على الحي الذي لا يموت في ليل أو نهار. ولهذا كان المشركون يضعون للنجوم هياكل في النهار، يعبدونها في الليل، وإذا جاء النهار غابت فيضعون لها هياكل وأصنام، فهذا دليل على أنها تغيب. فلما غاب الكوكب قال لا أحب الآفل، لا أحب ولا يتعلق به قلبي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا قمر واضح شكله أكبر من الكوكب. فلما غاب، فلما أفل وغاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. شوفوا المناظرة، أنا في حيرة، أردت أن أعبد الكوكب فلم يصلح، أردت أن أعبد القمر فغاب، أنا في حيرة، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة ده طلع النهار قال هذا ربي، هذا أكبر، فهل تصلح الشمس وهي الأكبر أن تكون ربا معبودا؟ لا، لما جاء الليل غابت، فلما أفلت وغابت تبين بطلان عبادة الكواكب والشمس والقمر. وقال لقومه فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قادهم إلى التوحيد. كواكب تذهب وتجي لا تصلح أن تكون إلها، فقادهم إلى توحيد الله عز وجل الذي خلقها وفطر السماوات والأرض، ليس فقط الكواكب وإنما السماوات والأرض، حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن إبراهيم عرف ربه وحاج قومه وأراه الله ملكوت السماوات وكان من الموقنين. إذن هذه كلها أدلة على أنه كان مناظرا لقومه. انتبهوا لهذا الترجيح ولهذا القول: إبراهيم يناظر قومه ليبين بطلان عبادة الأصنام. انظروا إلى الحجج والبراهين، انظروا إلى مناظرات إبراهيم. فهل اكتفى؟ لا لا، الأولى في الأصنام والثانية في عبادة الكواكب، الآن تعالوا في عبادة الأشخاص. الملك نمرود كان ملك بابل وكان طاغية يدعي الربوبية، فلما سمع هذا الملك بإبراهيم وسمع به أتاه إبراهيم، وهذا الملك حاج إبراهيم. انتبهوا، شوفوا المناظرة. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. طاغوت طاغية، لأن الله آتاه الملك ظن أنه رب الناس. وهذه مشكلة، مشكلة في النفس البشرية. بعض هؤلاء الذين يصبحون ملوكا يتحول إلى طاغية، ينسى أنه بشر مسكين يمرض وسيموت وسيبعث وسيحاسب، ينسى فيتحول إلى طاغوت، يريد أن يعبد الناس لنفسه، يحكمهم بما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا ربكم الأعلى، لا حياة لكم بدوني، أنا الذي أرزقكم، أنا الذي أعطيكم. هكذا منطق الطواغيت في كل وقت. أعاذنا الله وإياكم من حالهم. ونولد منه النمرود، آتاه الله الملك فطغى فقال أنا ربكم. فحاج إبراهيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في الله عز وجل، أن آتاه الله الملك. كيف كانت المحاجة؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنمرود: ربي الذي يحيي ويميت، وأنت يا نمرود من الذي أحياك؟ من الذي خلقك؟ إذا كنت ملك وتزعم أنك رب، أنت من الذي خلقك؟ ونحن نعرف أباك وأمك. ربي الذي يحيي ويميت. تبعتم معي؟ هذه حجة إبراهيم، وهل هي حجة صحيحة وقوية؟ نقول نعم نعم. من الذي يحيي ويميت؟ إذا كانت أصنام تعبد نقول من الذي خلقها، وإذا كان شخص يدعي الربوبية نقول من الذي خلقك، من الذي أحياك، وهل تملك الخلود، هل تملك لنفسك أن تكون مخلدا فلا تموت، من هو الذي يميتك رغما عنك؟ إذا كنت ربا وطاغوتا فأمر نفسك ألا تموت أبدا وأن تعيش أبدا. هل يملك أحد من البشر هذا؟ كلا. قال ربي الذي يحيي ويميت، حجة واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار. لكن هذا الطاغوت يريد أن يتلاعب ويضحك على من يسمع، فقال أنا أحيي ويميت. كيف؟ قال نعم أنا أحيي وأميت، يؤتى إلي برجل استحق القتل فأعفو عنه فأكون أحييته، ويؤتى إلي برجل ليس عليه جناية ولا يستحق القتل فأقتله فأميت. هذه إحياء وإماتة؟ هذه إحياء وإماتة؟ أبدا. من الذي خلقك وأنت نطفة؟ من الذي يميتك ولا تستطيع أن تخلد؟ هذا هو السؤال. إبراهيم الخليل لما رأى هذا النمرود وحجته ضعيفة لكنه يتلاعب في هذه الدعوة الفاسدة، أراد أن يقطع المناظرة بحجة أخرى. تبعوا معي، بحجة أخرى. لاحظوا معي أيها الإخوة، ما بدأ يناقشه فيها ويقول لا أنت كيف تقول أنا كذا وكذا الله، لا، وإنما نقله إلى أمر كوني لا يستطيع هذا القزم الصغير أن يصل إليه. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أن تقول ربكم الأعلى أنا رب العالمين، الله يأتي بها من المشرق، نحن نريدك أن تأتي بها من المغرب. هل يستطيع؟ هل يستطيع؟ كلا. فبهت الذي كفر، الله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا كانت مناظرات إبراهيم الخليل في توحيد الله، كلها في توحيد الله. ولمن؟ لكبار الطغاة وعبدة الأصنام. إبراهيم الخليل الأمة القدوة بعد هذه الرحلة مع هذه المناظرات في العراق، ما الذي جرى له؟ تبعوا معي أيها الإخوة، ما الذي جرى له بعد هذه المناظرات لما رأى قومه لا يستجيبون له؟ ماذا فعل؟ اعتزله. قال تعالى عنه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. ماذا صنع؟ هاجر. تبعوا معي، الهجرة والولى والبراء، تبرأ منهم، هاجر من العراق، وقد آمن معه لوط عليه الصلاة والسلام، ويقال إنه كان ابن أخي إبراهيم، يعني عمه إبراهيم. قال تعالى في آية أخرى فآمن له لوط أي لإبراهيم، وقال أي إبراهيم إني مهاجر إلى ربي. فهاجر إبراهيم ولوط إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي إلى بلاد، وهي بلاد الشام. إنه هو العزيز الحكيم. إذن إبراهيم هنا انتقل من أين؟ انتقل من العراق إلى الشام مهاجرا إلى الله، قد تبرأ من عبادة الأصنام وتبرأ من الكافرين، رابطا الأمة بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. موصيا بالتوحيد، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم هنا يا أيها الإخوة في الله اعتزل قومه وهاجر إلى الله وحقق البراءة من الكافرين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم هنا يعلم من جاء بعده تحقيق الولاء والبراء. إبراهيم الحنيف يهجر الأصنام ويدعو إلى عبادة الملك العلام، يعلم الناس أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا بالبراءة من الكفار ومما يعبدون من دونه. تبرأنا منكم، يتبرؤون منهم قبل أصنامهم، وليس كما يزعم البعض أننا نتبرأ من الأصنام ونترك الأشخاص. البراءة من العابدين أولا، ثم البراءة من الأصنام ثانيا. هذه هي الحنيفية التي دعا إليها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. استقر في الشام موحدا عابدا لله. فما الذي صنعه في الشام؟ إبراهيم أوحي إليه وأرسل إلى قرية سجوم التي كانت تفعل الفواحش، وكان إبراهيم بالقرب منه في الشام قرب بيت المقدس، ولوط كان عند البحر الميت في منطقة سدوم التي عاقبها الله عز وجل بتلك العقوبة لما مرت الملائكة على إبراهيم الخليل وقد أرسلهم الله عز وجل إلى قرى قوم لوط لعذابها. في الشام إبراهيم الخليل وحد الله وعبد الله، وفي مرة من المرات سافر إلى مصر فأراد الطاغوت زوجه كما قلنا فحماها الله عز وجل بمعجزة. تقول الرواية التي في الصحيح إن هذا الطاغوت كان لا يرى امرأة جميلة إلا واصطفاها لنفسه، فذكرت له سارة امرأة الخليل وكانت امرأة بيضاء جميلة جدا، فذكرت لهذا الطاغي أحد ملوك مصر فأرسل إليه أن أرسلها إليه. فسأل المندوب إبراهيم من هذه؟ قال هذه أختي، لم يكن زوجا. ثم قال لها تعلمين يا سارة أنه ليس في الأرض أحد غيري وغيرك على الإيمان، وإنك أختي في الإسلام فلا تكذبين. وفعلا أخذها هذا الطاغوت فسألها من هو، من أنت؟ قالت من هو هذا؟ قالت هذا أخي. واختلف المفسرون لماذا لم يقل إنها زوجة، هل لأنها لو كانت زوجه لقتله أو غير ذلك، الله أعلم بذلك. لكن قال أنت أختي، قال هي أختي، هل لو قال إنه زوجه لغار منها كونها زوجته؟ وما دامت أخته فقد يطمع هذا الخبيث في اصطفائها. المهم ذهبت إليه مرغمة مكرها، فلما أراد أن يعتدي عليها يبست يد الطاغوت. كانت تصلي وكان إبراهيم في مكانه يصلي ويدعو الله عز وجل أن يعصمها الله. فلما رأى الطاغوت ما جرى له قال لها ادعو الله لي وأنا أترك. فلما دعت ربها انطلقت يده، فلما انطلقت يده رجع إليه خفه مرة أخرى فأراد أن يعتدي عليها فيبست يده، وهكذا طلب منها في المرة الثانية والثالثة. فلما كانت الثالثة قال لقومه أو لأصحابه لم تأتوني بامرأة وإنما أتوتوني بشيطان، اذهبوا بها إلى أخيها. وأهدى لها جارية هي هاجر، هي أمكم يا بني ماء السماء. العرب الذين كانوا يتتبعون القطر، هاجر هي أم إسماعيل. فأهدى إليها، فلما رجعت إلى إبراهيم وكان يصلي لم يصبر، وهو يصلي يريد ما الخبر، شوف غيرة الرجال، لم يصبر وهو يصلي يشير بيده ما هي، يعني ما الذي جرى؟ قالت له وهو يصلي أبشرك نجاني الله. فرجع إلى الشام، فلما رجع إلى الشام كان إبراهيم شيخا كبيرا لا يولد له، وكانت سارة عقيما وكبيرة لا يولد لها. فرحمت إبراهيم وأهدت إليه هذه الجارية لعل الله يرزقه منها ولدا، وفعلا يا أيها الإخوة في الله وهبتها لإبراهيم فتسرى بها فولدت له إسماعيل. قبل أن ننتقل إلى الحجاز أحب أن أقول إن إبراهيم بعد بناء البيت الذي سنذكره بعد قليل تقول كثير من الروايات إنه بنى المسجد الأقصى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم بين المسجد الأقصى والبيت الحرام؟ قال 40 سنة. 40 سنة. إذا كانت 40 سنة فمن الذي بنى البيت؟ فيه من يقول إنه يعقوب، ونحن نعلم أن إبراهيم عمر زمنا طويلا، قيل إنه عاش 175 سنة وقيل 200 سنة. هنا قضية تاريخية أحب أن ينتبه لها، لأنه عند بعضهم المجتهد أن الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب، ويعقوب هو المسمى بإسرائيل، ولذا اليهود ينتسبون إليه. لكن إذا كان بين البيت الحرام ولما بناه إبراهيم الخليل كان إسماعيل شابا، وفي الشام ولد لإبراهيم إسحاق من سارة، تبين لما أتته الملائكة وأكرمهم كما تعرفون، فأقبلت امرأته في صكة في فأقبلت امرأته نعم في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فإبراهيم بشرته الملائكة، بشرته وسارة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فولد له إسحاق، وكان قبل ذلك ولد له إسماعيل، وإسماعيل ذهب به رضيعا إلى الحجاز كما هو معلوم. فإذا كان قد بنى مع إسماعيل البيت الحرام وبينه وبين المسجد الأقصى 40 سنة، فالذي يترجح أن الذي بنى المسجد الأقصى هو إبراهيم، لأن إبراهيم عمر، ونعلم أن بعد إبراهيم إسحاق، وبعد إسحاق يعقوب، فكيف يقال إن يعقوب هو الذي بنى وليس بين البيتين المسجد الحرام والمسجد الأقصى إلا 40 سنة؟ إذن نقول القول الصحيح أن الذي بنى المسجد الأقصى من هو؟ إبراهيم. والنتيجة أنه لا دعوة لليهود بالمسجد الأقصى. المسجد الأقصى لنا نحن، نحن أهل البيت، نحن أهل المسجد الأقصى وليس اليهود. وإنما مجيء سليمان بعد ذلك وداود ونحو ذلك، هؤلاء أنبياء الله الذين جددوا بناء بيت المقدس، أما أصل بيت المقدس فهو لنا نحن أمة التوحيد والإسلام، وليس لليهود في ذلك نصيب. هنا بعد الشام وفي أثناء وجوده في الشام، لأنه مات في الشام عليه الصلاة والسلام، أمره الله عز وجل أن يأخذ بهاجر وولده الرضيع إلى الحجاز، فذهب به إلى هناك، وهناك تحققت أحداث كبار، منها تسليمه لله عز وجل لما وضع هاجر وولدها الرضيع في مكان قفر حوله جبال ليس فيه زرع، فتركهم ذاهبا إلى ربه ليس عندهم شيء، خرج وذهب، تقول له هاجر أتتركنا ليس عندنا أحد؟ فلا يلتفت إليها، تسأله مرة ثانية وثالثة فلا يلتفت إليها، ثم تقول له الله أمرك بهذا؟ فيلتفت إليها ويقول نعم، فتقول إذن لن يضيعنا الله، كان معها مزادة فيها ماء وقليل من التمر، فكانت تأكل من التمر وتشرب الماء وترضع رضيعها حتى نفد التمر ونفد الماء، وصار الطفل يتلبط، هكذا في الرواية، يتلبط من الجوع. أمه رضي الله عنها وأرضاها ماذا تصنع؟ ليس عندها أحد، ماذا تصنع؟ رضيعها يتلبط وليس عندها أحد، فصارت تدور من جبل إلى جبل، من المروة إلى الصفا، لعلها ترقى فترى أحدا أتى من هنا أو من هناك، لعل معه ما ينقذها وجنينها، أعني رضيعها. فصعدت سبع مرات، فكانت سنة السعي بين الصفا، فلما صعدت المروة في السابعة إذا بها تسمع صوت، فقالت حس، تسمع صوت، فقالت حس، تسمع، إن كنت مسمعا فأسمع. فإذا بالملك يضرب بجناحه، وإذا بزمزم تفور، فأتت وصارت تحيط عليه الماء، فيرحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان زمزم عينا معينا، يعني جاريح. وشربت وأرضعت، وأقبل قوم من جرهم من القبائل فرأوا طيرا، قالوا ما عهدنا في هذه المنطقة ماء، فلما وصلوا إليها والقصة تطول، سكنوا عندها وكبر إسماعيل وتزوج منهم، وصار إبراهيم يتردد. فلما صار إبراهيم طفلا وشابا يافعا يسير مع أبيه، جاءت المحنة الأخرى لإبراهيم، وهي أن الله أوحى إليه برؤيا رآها أن اذبح ولدك إسماعيل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. امتحان عظيم، صدق الرؤيا والولد استجاب، وفديناه بذبح عظيم. ثم بعد ذلك أمره الله ببناء البيت، فصار يبني الكعبة وإسماعيل يعينه. ولما نقص البناء أتى بحجر، هذا الحجر كان من الجنة وهو الحجر الأسود، ولما ارتفع البناء وضع له حجرا يصعد إليه، فهو مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصعد إليه حتى يبني. فلما اكتمل البناء وكان يدعو ربه، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بنى الكعبة، كعبة التوحيد لله رب العالمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. دعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الواحد القهار، يدعو الله يا رب يا رب، وكان من دعائه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فكان أن استجاب الله لما دعا إبراهيم وإسماعيل أن كانت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو من ولد إسماعيل. هجرة وامتثال، هذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ابتلاه الله بكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ هل هي الإمامة وتطهير البيت؟ هل هي خصال الفطرة الاستنشاق والاستحداد وحلق العانة والختان؟ وقد قلنا إنه اختتن وعمره 80 سنة. قيل ذلك، ورجح القاسمي في تفسيره أن الأقرب أن هذه الكلمات ابتلاؤه بالإسلام حين أمره الله فأسلم لرب العالمين، وابتلاؤه بالنار فصبر عليها، وابتلاؤه بالختان فاختتن عليه الصلاة والسلام، وابتلاؤه بذبح ولده، وابتلاؤه بغير ذلك. فجعله الله عز وجل للناس إماما. ومن ثم تميز إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم بصفات جليلة جميلة. فمن صفاته الكرم، كان يسمى أبا الضيفان، وتعرفون قصته لما أتى إليهم بعجل حنين رضي الله عنه وأرضاه، قدمه إليهم قال: ألا تأكلون؟ كذلك أيضا من صفاته دفاعه عن المؤمنين، لما جاءت الملائكة يخبرون إبراهيم أنهم سيدمرون قوم القوم لوط، قال إبراهيم: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. كان حنيفا، والحنيف هو المائل من عن الشرك إلى التوحيد. كان قانتا لله عابدا، كان أواها حليما، كان ذا قلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم، كان أمة قدوة للمؤمنين وأسوة. هكذا كانت صفات إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهل نتخذه قدوة؟ هل نقرأ قصصه وسيرته؟ اقرأوا قصته، اقرأوا الآيات التي فيها قصص الأنبياء، اقرأوا. نحن أحوج ما نكون هذه الأيام إلى الاقتداء بأبينا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اقتدوا به في التوحيد والإيمان، اقتدوا به عليه الصلاة والسلام محققين للتوحيد. أسأل الله يجعلني وإياكم من اقتدى وتأسى بإبراهيم الخليل. اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من الموحدين المسلمين، واجمعنا بنبينا وبإبراهيم الخليل في جناتك جنات النعيم. اللهم قنا شر الشرك وأهله، اللهم احفظنا بالإسلام والإيمان من الشرك الأكبر والأصغر. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شرك وضلالة وبدعة وفتنة. اللهم ارزقنا الأمن والإيمان بالإيمان والتوحيد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.